لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي محبي علم النحو، تعالوا إلى درس جديد من دروس شرح المقدمة الأجرومية، الدرس السابع، علامات فعل الأمر. دعونا نتذكر أن الأفعال من حيث دلالتها على الزمن إما أن تكون أفعالا ماضية، وإما أن تكون أفعالا مضارعة، وإما أن تكون أفعال أمر. كيف نميز الفعل الماضي؟ نعم، بتاء التأنيث الساكنة هي أخص العلامات التي تميز الفعل الماضي. نجح، نجحت، فهم، فهمت، ركب، ركبت، فهذه أفعال ماضية بدليل أنها تقبل تاء التأنيث الساكنة في آخرها، تسمى ساكنة ولكنها قد تتحرك إذا التقت بساكن. بما يتميز المضارع بالسين أو بسوف أو بدخول حروف النصب أو الجزم عليه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هذه أفعال مضارعة لأنها قبلت السين أو قبلت سوف. لن يكون يكون مضارع لأن لن من الحروف الناصبة، لم يكن الذين يبقى يكون مضارع لأنه مسبوق بحرف من حروف الجزم. فبما يتميز فعل الأمر؟ يتميز فعل الأمر بمجموع علامتين. لاحظ معي، أنا أقول بمجموع علامتين، أي لابد أن تكون هناك علامتان في هذا الفعل يتميز بهما. الفعل المضارع لو دخلت عليه السين نتبين بالسين أنه مضارع، لو دخلت عليه سوف نتبين بسوف أنه مضارع. التاء الساكنة في آخر الفعل الماضي تميز الفعل الماضي، لكن هنا نحن نحتاج إلى علامتين معا. فما العلامتان؟ فعل الأمر يعرف بدلالته على الطلب، ولكن يهمنا أن نقول بذاته. فما معنى أنه يدل على الطلب بذاته؟ لو قلت لك أقم الصلاة، أقم الصلاة، لقد طلبت منك إحداث شيء وهو الإقامة لم تكن موجودة من قبل، فهذا فعل أمر دل على الطلب، دل على الطلب بذاته، أي ليس بحرف آخر. فالذي يدل على الطلب بذاته فعل أمر. ولكن مثلا لو قلنا لتقم الصلاة، لتقم الصلاة، قال الإمام للمؤذن لتقم الصلاة، لقد طلب منه إقامة الصلاة، فهذا طلب، ولكنه استعمل حرفا، هذا الحرف يسمى لام الأمر، فدل على الطلب بغيره، ولكن أقم الصلاة دل على الطلب بذاته. أنفق مما آتاك الله، فهذا فعل أمر لأنه دل على الطلب، طلبنا الإنفاق الذي لم يكن موجودا قبل ذلك، فهذا طلب. والفعل أنفق دل على الطلب بذاته. طب لو قال الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته. هذا طلب، لينفق ذو سعة من سعته، فهذا طلب للإنفاق. ولكن هل تسمي هذا فعل أمر؟ لا، لا نسميه فعل أمر. أنفق هذا فعل أمر لأنه دل عليه، دل على الطلب بذاته. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر. لكن لو قلت لك لتصبر يا أخي، لتصبر، هذه لام الإيه؟ الأمر الداخلة على الفعل الإيه؟ المضارع، فدل على الطلب بلام الأمر. لكن اصبر هذا فعل أمر دل على الطلب بذاته بنفسه. إذا أنفق فعل أمر، لينفق هذا فعل مضارع دل على الطلب بلام الإيه؟ الأمر. إذن اشترطنا أن يدل على الطلب بذاته. فما العلامة الأخرى؟ هذا فعل أمر دل على الطلب بذاته، وهذا فعل مضارع، وإن كان قد دل على الطلب لأنه دل على الطلب بغيره، دل على الطلب بهذه العلامة. فما العلامة الأخرى؟ قبوله يا المخاطبة، قبوله يا المخاطبة، يقبل يا المخاطبة. فلو قلنا اصبر يا بني على ما أصابك، أقول اصبر يا بني على ما أصابك، أقول للأنثى اصبري يا بنيتي على ما أصابك. فلاحظ معي أن الفعل قبل يا المخاطبة، أقول له يا بني أطع أمك، فأطع دل على الطلب بذاته، ويقبل يا المخاطبة لأنني أقول لأخته يا بنيتي أطيعي أمك. تقول يا رجل أحسن إلى جارك، أحسن دل على الطلب بذاته وهو فعل أمر لأنه يقبل يا المخاطبة، في مثل قولك يا جارة أحسني إلى جارتك. فقولك دل على الطلب بذاته أخرج لنا من ما دل على الطلب بإيه؟ بغيره. طب قبوله لياء المخاطبة أخرج ما دل على الطلب بذاته ولا يقبل ياء الإيه؟ المخاطبة. هل عندنا في العربية كلمات تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة؟ نعم، صح ومه وحي وهلم وكلمات كثيرة إن شاء الله تأتي في بابها نسميها أسماء أفعال لكن لا نسميها فعلا. فصه يعني اسكت، وماه يعني كف، وحي يعني أقبل، هلم تعالى. عندما أقول لك صح عن لغو الكلام، أنا طلبت منك أن تسكت، طلب بذات الكلمة لم أستعمل حرفا آخر، نعم. لكن هذه الكلمات هل قبلت ياء المخاطبة؟ لا. في العربية إن أردت أن تقول للمفرد تقول له صح يا فتى، وتقول للأنثى صح أيضا يا فتاة، وتقول للمثنى صح يا فتيان، وصح يا فتاتان، وتقول صح يا فتيان، وتقول صح يا فتيات ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن هذه الكلمة دلت على الطلب بذاتها، ولكنها لا تقبل يا المخاطبة ولا تقبل ضميرا آخر، فدل ذلك على أن هذه الكلمة لا تسمى فعل أمر، وإنما سوف نسميها إن شاء الله فيما يأتي من دروس خاصة بها أسماء الأفعال. أسماء الأفعال. طيب قولوا لي، أنا أقول أنت تفهم النحو، وأخاطب الأنثى فأقول لها أنت تفهمين النحو، فلاحظ أن هذا الفعل تفهمين اتصلت به ياء المخاطبة. أقول لاحظ أن كلمة صح يا فتى، قلنا للأنثى صح أيضا يا فتى، ولم تقبل ياء المخاطبة. تقول طب ما أنا أقول لها صهي يا فتاة. نحن لا نخترع لغة، وإنما نحن نتحدث بلغة تحدث بها العرب، فهم لم يخاطبوا الأنثى بهذه الكلمة بياء مخاطبة، بياء مخاطبة. ولو قبلت ياء المخاطبة، لو قبلت ياء المخاطبة لكانت فعل ايه؟ امر. لكانت فعل ايه؟ امر. في نزاع بين العلماء في كلمة تعالى. تعالى، هل هي فعل امر ام هي اسم ايه؟ فعل. يستدلون على انها فعل امر بياء الايه؟ المخاطبة. الشاعر يقول تعالي اقاسمك الهموم تعالي، فهي تقبل ياء الايه؟ المخاطبة. إذن هي فعل ايه؟ امر. فعل ايه؟ امر. انظر معي، انت تفهم النحو، واقول للانثى للاخت انت تفهمين النحو، فهذا الفعل اسند الى ياء المخاطبة، فهل هو فعل امر؟ يقبل ياء المخاطبة. تفهمين قبل ياء المخاطبة. تصبر وأنت تصبرين. ترحم، أنت ترحم وأنت ترحمين، فكلمة ترحمين وتصبرين قبلت ياء المخاطبة، فهل هي فعل أمر لأنها قبلت ياء المخاطبة؟ لا، ليست فعل أمر. لماذا؟ لأنها لم تدل عليه على الطلب. إذن نحن نحتاج في فعل الأمر مجموعة أمرين. الأمر الأول أن يدل على الطلب بذاته، وأن يقبل ياء المخاطبة. مثلوا يا أحبة لأفعال أمر. مثل ماذا؟ نعم، أفعال أمر كثيرة، لكن لا بأس يعني، وإحنا بنسجل كده إنك نتعامل مع بعض يعني، نتعامل مع بعض يعني. نقول مثلا إيه؟ أطع ربك، أطع ربك، أخلص في عملك، صادق الأمين، اصبر على البلاء، تعاون مع إخوانك. بمناسبة فعل الأمر هذا، فعل الأمر هذا إذا استعمل مع الله عز وجل لا يسمى فعل أمر، وإنما يسمى فعل دعاء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى ربي اشرح لي صدري، اشرح لي صدري، أو تقول أنت يا ربي اغفر ذنبي، فعندما نأتي للإعراب وأقول لك أعرب كلمة اشرح، لا تقول فعل أمر، وإنما تقول فعل دعاء مبني على السكون. اغفر فعل دعاء مبني على السكون. يبقى فعل الأمر هذا في حق الله سبحانه وتعالى فعل إيه؟ فعل أمر. فعل ليس فعل أمر، وإنما هو فعل إيه؟ فعل دعاء. إذن أنت الآن ميزت الاسم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، وميزت الفعل بقد والسين وسوف والتاء الساكنة، وقلنا أن الماضي يتميز بالتاء الساكنة والمضارع يتميز بالسين أو سوف أو يسبق بحروف النصب والجزم، والأمر يتميز بمجموع علامتين أن يدل على الطلب بذاته وأن يقبل ياء المخاطبة، فاجتمعت هاتان العلامتان في كلمة فهي فعل إيه؟ فعل أمر، فهي فعل أمر. بقي أن تعرف الحرف، فهل الحرف له علامة تميزه؟ انتظرنا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.